الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حملت قبل شهر رمضان وكان معها لولب، مما أدى إلى نزول دم خفيف بشكل متواصل طوال الشهر، فهل عليها قضاء الصوم أو أن صومها صحيح؟ الحمد لله، بل صومها صحيح إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يتقبل منا ومنها، فصومها صحيح لا غبار عليه، وذلك الدم الذي نزل منها إنما هو دم فساد لا يترتب عليه حكم شرعي، فهو يجري مجرى دم الاستحاضة، والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة طاهرة، وإنما الصوم يحرم على من تسمى حائضا، وهي التي ينزل منها الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، والدم الذي يصلح أن يكون حيضا من طبيعته أن ينزل مع سلامة المرأة وصحتها، ليس هناك أسباب مرضية أوجبت نزوله. فهذا الدم الذي سال منك على طيلة شهر رمضان إنما هو بسبب هذا اللولب كما تذكرين، فنزف منك الدم بسبب مرضي معين، فهو دم فساد، والمتقرر عند العلماء أن دم الفساد لا يترتب عليه حكم، فصومك مع وجود هذا الدم صحيح ولا قضاء عليك، والله أعلم.